بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. مختصر زاد المعاد للشيخ الدكتور أحمد بن عثمان المزيد حفظه الله، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الرابع، متابعة القراءة في شمائله صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر، فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعامر بن فهيرة وأبي بن كعب وعمر بن العاص وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة بن الربيع الأسيدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص، وقيل إنه أول من كتب له، ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت، وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به. الرابع عشر، فصل في كتبه صلى الله عليه وسلم التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع، فمنها كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر، وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين وعليه عمل الجمهور، ومنها كتابه إلى أهل اليمن، وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. الخامس عشر، فصل في رسله صلى الله عليه وسلم وكتبه إلى الملوك. لما رجع من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله، فكتب إلى الروم، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، وختم به الكتب إلى الملوك. وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرب سنة سبعة، فأولهم عمرو بن أمية الضمري بعثه إلى النجاشي، وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، وهم بالإسلام وكاد ولم يفعل. وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى واسمه أبرويز بن هرمز بن أنوشروان، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه. وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس واسمه جريج بن ميناء ملك الإسكندرية عظيم القبط، فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مارية وأختيها سيرين وقيسرا، فتسرى بمارية ووهب سيرين لحسان بن ثابت، وأهدى له جارية أخرى وألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا من قباط مصر، وبغلة شهباء وهي دلدل، وحمارا أشهب وهو عفير، وغلاما خصيا يقال له مابور، وقيل هو ابن عم مارية، وفرسا وهو اللزاز، وقدحا من زجاج وعسلا. وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد الله بني الجلندي الأزديين بعمان، فأسلما وصدقا، وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل فيما بينهم حتى بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من الجعرانة، وقيل قبل الفتح، فأسلم وصدق. وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري باليمن، فقال سأنظر في أمري. وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك، فأسلم عامة أهلها طوعا من غير قتال، وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب، وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فلم يسلم. السادس عشر، فصل في مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. وكانوا أربعة، اثنان بالمدينة، بلال بن رباح وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرو بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى، وبقباء سعد القرض مولى عمار بن ياسر، وبمكة أبو محذورة واسمه أوس بن مغيرة الجمحي. السابع عشر، فصل في أمرائه صلى الله عليه وسلم. منهم باذان بن ساسان من ولد بهرام بن جور، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى، فهو أول أمير في الإسلام على اليمن، وأول من أسلم من ملوك العجم، وولى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن والساحل، وولى معاذ بن جبل الجند، وولى أبا سفيان صخر بن حرب النجران، وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها، وولى عمرو بن العاص عمان وأعمالها، وولى الصدقات جماعة كثيرة لأنه على كل قبيلة وال يقبض صدقاتها، فمن هنا كثر عمال الصدقات. وولى أبا بكر إقامة الحج سنة 9، وبعث في إثره عليا يقرأ على الناس سورة براءة. الثامن عشر، فصل في حرسه صلى الله عليه وسلم. فمنهم سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام في العريش، ومنهم محمد بن مسلمة حرسه يوم أحد، والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق، ومنهم عباد بن بشر وهو الذي كان على حرسه، وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء. فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس، خرج على الناس فأخبرهم بها وصرف الحرس. التاسع عشر، فصل في من كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح والضحاك بن سفيان الكلابي، وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية. العشرون، فصل في من كان على نفقاته وخاتمه ونعله وثواجه ومن كان يأذن عليه. كان بلال على نفقاته، ومعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه، وابن مسعود على سواكه ونعله، وأذن عليه رباح الأسود وأنسة مولياه، وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري. الحادي والعشرون، فصل في شعرائه وخطبائه صلى الله عليه وسلم. كان شعراؤه الذين يذبون عن الإسلام كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت، وكان أشدهم على الكفار حسان بن ثابت، وكعب بن مالك يعيرهم بالكفر والشرك، وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شماس. الثاني والعشرون، فصل في حداته الذين كانوا يحدون بين يديه صلى الله عليه وسلم في السفر. منهم عبد الله بن رواحة وأنجشة وعامر بن الأكوع وعمه سلمة بن الأكوع. وفي صحيح مسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. الثالث والعشرون، فصل في غزواته وبعوثه وسراياه صلى الله عليه وسلم. غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة 10 سنين، فالغزوات 27 وقيل 29 وقيل غير ذلك. قاتل منها في 9 بدر وأحد والخندق وقريضة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. وأما سراياه وبعوثه فقريب من 60. والغزوات الكبار الأمهات 7: بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن، فسورة الأنفال سورة بدر، وفي أحد آخر آل عمران من قوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قبيل آخرها بيسير. وفي قصة الخندق وقريضة صدر سورة الأحزاب وسورة الحشر في بني النضير، وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح، وأشير فيها إلى الفتح، وذكر الفتح في سورة النصر صريحا. وجرح منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أحد، وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين، ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم، ورمى منها بالحصى في وجوه المشركين فهربوا. وكان الفتح في غزوتين بدر وحنين، وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصن بالخندق في واحدة وهي الأحزاب، أشار عليه به سلمان الفارسي رضي الله عنه. 24. فصل في ذكر سلاحه وأثاثه صلى الله عليه وسلم. كان له 9 أسياف: مأثور وهو أول سيف ملكه ورثه من أبيه، والعضب وذو الفقار بكسر الفاء وفتحها، وكان لا يكاد يفارقه، وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة، والقلعي والبتار والحتف والرسوب والمخذم والقضيب، وكان نعل سيفه فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة. وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، وهو الذي أري فيه الرؤيا، ودخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة. وكانت له 7 أدراع ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله، وكانت 30 صاعا، وكان الدين إلى سنة، وكانت الدرع من حديد. وذات الوشاح وذات الحواشي والسعدية وفضة والبتراء والخرنق. وكانت له 6 قسي: الزوراء والروحاء والصفراء والبيضاء، والكتوم كسرت يوم أحد فأخذها قتادة بن النعمان، والسداد. وكانت له جعبة تدعى الكافور، وكان له ترس يقال له الزلوق، وترس يقال له الفتق، قيل وترس أهدي إليه فيه صورة تمثال، فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال. وكانت له 5 أرماح يقال لأحدهم المثوي وللآخر المثني، وحربة يقال لها النبعة، وأخرى كبيرة تدعى البيضاء، وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها العنزة، يمشى بها بين يديه في الأعياد حتى تركز أمامه، فيتخذها سترة يصلي إليها، وكان يمشي بها أحيانا. وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح، وشح بشبه، ومغفر آخر يقال له السبوغ أو ذو السبوغ. وكان له 3 جباب يلبسها في الحرب، وكانت له راية سوداء يقال لها العقاب، وكانت ألويته بيضاء وربما جعل فيها الأسود. وكان له فسطاط يسمى الكن، ومحجن قدر ذراع أو أطول يمشي به ويركب به، ويعلقه بين يديه على بعيره، ومخصرة تسمى العرجون، وقضيب من الشوحط يسمى الممشوق، قيل وهو الذي كان يتداوله الخلفاء، وكان له قدح يسمى الريان ويسمى مغيثا، وقدح آخر مضبب بسلسلة من فضة، وكان له قدح من قوارير، وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه بالليل، وركوة تسمى الصادر، ومخضب من شبه، وقعب يسمى السعة، ومغتسل من صفر، ومدهن، وربعة يجعل فيها المرآة والمشط، ومكحولة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين بالإثمد، وكان في الربعة المقراضان والسواك، وكانت له قصعة تسمى الغراء، وسرير قوائمه من ساج، وفراش من أدم حشوه ليف. وهذه الجملة قد رويت مفرقة في أحاديث. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.